يقول الطحاوي رحمه الله: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه الجملة طويلة لكنها مرتبطة ببعضها. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. من طلب أن يعلم ما منع عنه علمه، يعني كأن ادعى الغيبة أو صار والعياذ بالله يغوص في مسألة القدر إلى أن كذب بالقدر، يعني خاض الخوض الممنوع الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه، ولم يقنع بتسليم هذا الذي هو خفي عليه إلى عالمه، قال حجبه مطلوبه عن خالص التوحيد. ما معنى ذلك؟ يعني هذا يكون مضطربا ويقع والعياذ بالله تبارك وتعالى في الكفر. فبعضهم والعياذ بالله يكون مصدقا بشيء كافرا بشيء، وبعضهم والعياذ بالله تعالى يكون كافرا معلنا، فهذا لا يخلص وهذا لا يخلص. لذلك الإنسان لا بد أن لا يكون مذبذبا بين الإيمان والكفر، ولا يكون موسوسا. هنا تأكيد أن لا تكون تائها عن طريق الحق، شاكا زائغا مائلا عن الحق إلى الباطل. انتبه، قال مصدقا، لأنه يا أحباب الإيمان لا يكون مقبولا بدون التصديق. التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله، عن التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.